أو من لقى بالحج وسماه هذا الحج مخالف للصلاة، الصلاة من البدع المنتشرة في الأرض، يقول أصلي صلاة الظهر أو أربع ركعات إلى آخره، هذه من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام صلاه قال الله أكبر. النية في الصلاة قلبية، والتلفظ باللسان وإن استحسنه بعض الفقهاء يستحسنه، يقولنا لغلبة الهم لغلبة التشويش في القلب إلى آخره ينبغي أن نسمي هذا خلاف السنة. أي خير وأي يعني استقامة ما يكون إلا بالسنة، وكل ما خالف السنة لا ينبغي الاعتماد عليه، وقطع الشيطان وما إلى ذلك لا يكون إلا متابعة السنة، لأن الشيطان إذا دخل على بدعة يحب ذلك، فلا ينبغي لشخص أن يعين لا في الصوم ولا في الحج ولا في الزكاة، يعني ما نتعلم صلى الله عليه يتلفظ بها إلا في الحج. وأما الحج فقد ثبت السنة التلفظ بها، اللهم لبيك حجة وعمرة عمرة وحجة بعمرة نيمة عاش إلى آخره، فهذه سنة فيسمي وسماه وتلفظ باسمه ذلك جائز.